يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: من نحل ولدا له صغير لم يبلغ، لأنه دون البلوغ فتحت قوامة مين؟ قوامة والده. وكذلك الموصى عليه تحت وصاية الوصي. نعم، لم يبلغ أن يحوز نحله، يعني ما عنده صلاحية يمكن يحوزها ويأخذها لحسابه ويروح يفتح له إيه باب أمانات ولا كذا ولا يضمنها في بيته، لا يحسن ذلك. من الذي إيش يقبض عنه؟ لم يبلغ أن يحوز نحله. نعم. حينئذ يكون الوالد بين أحد أمره، إما شيء بينه وبين ولده لا نعلم عنه، إذا مات بكرة ليس للولد أن يقول أبي كان نحلني وفين، قالك عنده أمانة إخوانه لهم حق أن يعارضوا. لكن إذا جاء الأب حينما نحل هذا الولد نحلة وأعلنها وأشهد عليها وقال نحلته إياها وقبضتها من نفسي باسمه أمانة عندي، يبقى أعلنها ولا أخفاها؟ أعلنها، حينئذ أشهد على نحلته. نعم. وأشهد عليها فهي جائزة. جائزة، وجائز قبضه من نفسه لولده. وهكذا كل من ولي قاصرا فإنه يقبض عنه، الوصي على اليتيم والقيم على القاصر العقل، سواء كان قاصر العقل مجنونا أو شيخا هرما لا يحسن التصرف، وأقام الحاكم قيما عليه يرعى مصالحه. فهذا القيم من الوصي من الولي من حتى الأم لو كان ليس له ولي وأبوه ليس موجود وليس عليه وصي وأمه القائمة عليه استلمت له، فتكون الحيازة بقبض القاصر عن حيازتها. قبض إيه؟ إذا قبضها من يلي أمره، لأنه يلي ماله، ماله الذي ورثه عن أبيه، من الذي يتولاه؟ الوصي. كذلك هذا المعتوه، هذا الكبير الشيخ الهرم الذي لا يحسن، من الذي يدير أمواله ويقبضها ويحفظها؟ القيم عليه. وهكذا الولد يرعى شؤون ولده، لو ماتت أمه وورث منها المبالغ الطائلة من الذي يقوم عليها؟ أبوه، إذن أبوه يقبض له. نعم. وإن وليها أبوه صحت، وإن وليها يعني وإن ولي النحلة أو الهبة أو العطية أبوه وقبضها لنفسه. نعم. إلى هنا كلام عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا مطابق للسنة الماضية، لأن الهبة والنحلة يتوقف إمضاؤها على القبض. طيب، إذا كان الموهوب له صاحب النحلة صالحا وأهلا لأن يحوز بحوزه إياها انتهت، إذا كان لم يبلغ أن يحوزها يقول ما في نحلة ما يجوز؟ لا، من الذي يقبضها عنه وهو غير جائز له أن يقبضها؟ من اللي يقبضها عنه؟ ولي أمره القائم على أمره. هذا كلام عثمان رضي الله تعالى عنه وانتهى.